نظر إلى عمر إلى المدينة وبكى، قال ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال لا أخشى أن نكون ممن نفتهم المدينة فإنها تنفي الخبث عنها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال لا والله ما أنت من هؤلاء، إنك خرجت من المدينة لأمر عام وهام. فكان أميرا، وهنا يقول يقضي، وكان في الشام خليفة، فهل الأمير الإقليمي يقضي أو أن الإمارة أمر إداري والقضاء أمر قضاء شرعي؟ هل من حق الأمير السلطة الإدارية من حقها القضاء أو أن القضاء مستقل عن الإدارة؟ وإذا كان خليفة هل الخليفة من حقه أن يقضي؟ قالوا نعم، الخليفة ولي أمر المسلمين من حقه أن يقضي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي، ومن بعده خلفاؤه الراشدون كانوا يقضون، أبو بكر كان يقضي، وعمر كان يقضي، وعلي كان يقضي، وعثمان كان يقضي. وإن كان بعض الخلفاء استعان بالبعض في القضاء، أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة دعا عمر ودعا أبا عبيدة وقال أعينوني لا بد لي من معاونتكم، قال أبو أنا أكفيك المال، فكان على بيت مال المسلمين، وقال عمر أنا أكفيك القضاء، وكان القضاء عند عمر. وكما أشرنا مكث سنة ثم جاء إلى أبي بكر قال له خذ قضاءك أنا ما لي شغل فيه، قالوا أتعبناك وأجهدناك، قال لا سنة كاملة ما جاني أحد يتقاضي عندي. الناس عرفوا ما لهم وما عليهم والتزموا بذلك، فلا حاجة لجلوسي إليهم. يا سبحان الله، وين يوم من ديك الأيام؟ وين ديك النوعية؟ المحكمة السد بابها خلاص، ما في مشاكل. يهمنا إيش؟ الخلفاء كانوا يتولون القضاء، فعمر حماء كان يقضي وهو أمير والي من قبل الخليفة، أو وهو خليفة في الشام لم يبين لنا، ولكن كون مالك يرويه عندنا يكون أقرب أنه قضى وهو فين؟ في المدينة. قالوا نعم، الأمير إذا ولي الإمارة على إقليم وجعلت إليه إدارتها كاملة كان من حقه أن يختار القاضي. والأصل في اختيار القضاة من الخليفة من ولي أمر المسلمين بأمر ملكي أو جمهوري كما يقولون، وليس لمدير إدارة في مكان ولا أمير منطقة يختار القضاة، لا يعينهم، لا قد يرشح ولكن لا يعين، لأن عقد ولاية القضاء نيابة عن ولي أمر المسلمين، وهذا أخطر ما يكون على القاضي، لأنه ليس بينه وبين الله واسطة، الله الذي يحاسب ويتولى. فهل كان عمر أعطي ولاية القضاء مع ولاية الإمارة، أو كان أميرا مفوضا في مصلحة المنطقة التي هو فيها؟ يقول نظام القضاء الوالي الإداري إذا أسند إليه مطلق إدارة منطقته له حق أن يختار القضاء، وإذا ولي الإمارة فقط في الإدارة فقط فليس له أن يقضي في درهم، ولكن يختار قاضيا يقضي للناس، ومن حقه أن يختار القاضي، لأن الأمير قد يكون سياسيا قد يكون عسكريا قد يكون اقتصاديا، لكن فقيها محققا يقضي بكتاب الله وسنة رسوله هذه قد لا تتوفر فيه. فإن توفرت فيه وكان عادلا وكان عالما فقيها وله الإمارة وله السلطة العامة من حقه أن يقضي. بل قال العلماء إذا اختار الخصمان رجلا عالما رجلا عاقلا في قضية بينهما وارتضياه وقضى بينهما ووافق قضاؤه الحق لا ينقض هذا القضاء

جاء الى بلد وعنده نقود فين اوديها؟ سأل على بيت كبير التجار. طبعا التجارة شرف الكلمة والتجارة رأس مالها الامانة. فراح وترك الباب في الليل، خلي هذا امانة عندك جزاك الله خير، مرحب بالحفظ والصون وكذا، لا اخذ ورقة ولا شهود ولا شيء. الرجل شاف وقته في البلد واراد ان يسافر، فراح لصاحبنا الامانة اللي كلفنا عليك وتعطينا، قال ها امانة انت اعطتني امانة، انا شفتك قبل هذا، بس بدل ما يجي فين روح هذا؟ راح للايش؟ للقاضي. قال يا سيدنا القاضي الموضوع ما هو كذا وكذا وكذا. قال انت متأكد؟ قال انا ايش انا متأكد. قال اصبر. ودعا رجل من عماله واعطاه ورقة لذاك كبير التجار وقال نحن لنا اموال لايتام ولغيب ستصلنا بعد 10 ايام، اريد ان تخلي لها مخزن كبير من مخازنك فيها حبوب وفيها تمور وفيها كذا وفيها كذا، لاني فكرت فين احفظ هذه الاموال ولم يرى امامي امن منك ان اودعك اياها، فبعد 10 ايام تصل يكون المخزن ايش المستودع فاضي. كتب عليها مرحب بالسمع والطاعة. قالوا صاحب ليش الشكوى الاولى، قال اسمع، قال هين، قال بعد يومين في الثالث روح له قل له اني ابغى امانتي والا اضطريت ان اذهب للقاضي وايش واشتكي، انا جيت قبل ما اشتكي. فلما جاء اليه كان يقول له ما رأيتك ولا اعرفك واذهب عني، اول ما شافه قال روح، قال بس اصبر شوية ترى انا ابغى اسافر ولا لاخر مرة اجيب، اما تعطيني امانتي والا انا ذهب للقاضي والقاضي يفصل بينه وبينك. قال لا القاضي اقصد ايه نعم القاضي. قال تعال تعال. قاضي ليش؟ ولا قاضي ولا شيء، انت مين؟ انت فلان؟ كان ايه انا كنت ناسي، انا كنت ناسي والان افتكرت امانتك صفتها كذا وكذا وكذا. قال نعم. قال في الحفظ والصون تفضل. واخذها وراح على سيدنا ايه القاضي، قال جزاك الله خير الرجل اعطاني حقي. قال في امان الله. مضت 10 ايام، 11 يوم، 12 يوم، الامانه بتيجي، الياش تيجي، ما له شيء. صاحبنا قال يمكن القاضي زعلان ولا نسي. صح يا سيدنا القاضي، انت كتبت لي كذا وانا تكلفت ووزعت وفردت وفضيت المستودع وكذا وكذا. قال ايه احنا استخرنا في الموضوع، اعطيت فلان امانته. قال بلى اعطيتها. قال يكفي هذا. فان الشخص لو لم يستعدي لو لم يشتكي القاضي مين يصدق ان هذا الغريب او هذا المسكين عنده له دين عند كبير تجار تلك المدينه؟ هي حكايه يا اخوان، ولكن نريدها استئناس لما يقوله الائمه الثلاثه بانه لو استعدى ضعيف على قوي او فقير على غني من حق القاضي ان يسمع دعواه وان يبلغ المدعى عليه، وان شاء حضر بنفسه او بايش او بوكيله، لان استخلاص الحق الضائع اولى في الاسلام من مراعاة شعور اشخاص في مظاهرهم ابرياء. والله اسال ان يوفقنا واياكم ل